عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تمرر بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن ومع الآيات المباركات من سورة الأنعام. نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى أن نستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها. سألنا الله عز وجل أن ينجز مناهنا وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قلنا أن سورة الأنعام اعتمدت في إقامة الحجة على الذين كفروا والذين هم بربهم يعدلون على أساليب منها أسلوب التلقين وأسلوب التقرير، وهذا ظاهر في هذه الآيات المباركات التي استمعنا إليها آنفا. فالله تبارك وتعالى يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقررهم بما هم به مقرون، فيقول له عليه الصلاة والسلام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل يا نبينا للذين هم بربهم يعدلون، أخبروني إن جاءكم عذاب الله عز وجل عاجلا قبل يوم القيامة كما جاء الذين من قبلكم، فمن الذي يدفع عنكم عذاب الله عز وجل؟ وإن جاءتكم الساعة من الذي يدفعها عنكم؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله عاجلا قبل يوم القيامة أو عفى الله عنكم وأخر عنكم العذاب في الدنيا إلى يوم القيامة فجاءتكم الساعة أغير الله تدعون ليكشف عنكم ما نزل بكم من العذاب أو من القيامة وأهوالها؟ إن كنتم صادقين أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله آلهة فاستغيثوا بها وادعوها، ولكنكم لا تدعونها إذا نزلت بكم نازلة وألم بكم خطب، فإنكم تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى دون سائر ما تعبدون من دونه. فلماذا تفردونه بالعبادة في البأساء والضراء وتنسونه وتشركون به في الرخاء؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أخبروني أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ والجواب لا، فلقد كانوا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وكانوا إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، بل إياه تدعون، إياه سبحانه وتعالى وحده، وتقديم المعمول على العامل لإفادة الحصر والقصر أنهم في الشدة لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذا ألمت بكم ملمة أو أصابتكم مصيبة أو جاءكم ما تكرهون في أنفسكم أو أموالكم وأهليكم، فالبأساء ما يصيب الإنسان في نفسه وماله، والضراء ما يصيب من الأمراض والأسقام، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فعند الشدائد لا تقولون يا لات ولا يا عزى ولا يا منات، وإنما تقولون يا الله فاطر الأرض والسماوات، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والواجب أن تفردوه بالألوهية في كل حال كما تفردونه بها في البأساء والضراء. الواجب كما أنه لا يكشف الضر غيره، يجب ألا يعبد في الرخاء غيره، كما أنه لا يدعى غير في الخوف فلا يدعى غيره في الأمن. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ أخبروني بصدق، وإن صدقوا سيقول لا لا ندعو غيره، ولذلك قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون من دونه من الأصنام والأوثان. وفي قوله سبحانه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إشارة إلى أن وعد الله سبحانه وتعالى للداعين بالإجابة مقرون بالمشيئة، إجابة الله للداعي مقيدة بالمشيئة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا شاء إذا شاء، فالإجابة للداعي مقيدة بمشيئة الله سبحانه، إن شاء أجابه وإن شاء لم يجيبه، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء أن يكشف كشف وإن لم يشأ لم يكشف، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكمته في ابتلاء عباده، وأنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليسمع دعاءهم ويسمع استغاثتهم وصراخهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن يجب عليك أن تفطن لمراد الله منك. إذا ابتلاك يجب عليك أن تعلم لماذا ابتلاك، وإذا عافاك يجب عليك أن تعلم لماذا عافاك. فلله حكمة في البلاء ولله حكمة في العافية، لله حكمة في الصحة ولله حكمة في المرض، لله حكمة في الغنى ولله حكمة في الفقر، لله حكمة في الأمن ولله حكمة في الخوف، لله حكمة في الضيق ولله حكمة في السعة. والإنسان لا يخلو من هذا أو ذاك، فإما صحيح وإما مريض، وإما معافى وإما مبتلى، وإما غني وإما فقير، وإما آمن وإما خائف، وإما في سعة وإما في ضيق. هل فطنت لمراد الله منك في الحال التي أنت عليها؟ فإذا كنت في عافية فإنما ابتلاك الله بالعافية ليرى شكرك، فاشكر الله عز وجل على العافية. وإن كنت في غنى فإنما ابتلاك بالغنى أيضا ليرى شكرك، فاشكر الله على أن أغناك. وإن كنت في أمن على نفسك وأهلك ومالك فاشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، فإنما ابتلاك ليرى شكرك. وإذا كنت بالضد، إذا كنت في بلاء، إذا كنت في نقمة، إذا كنت في مرض، إذا كنت في خوف، إذا كنت في ضيق، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا مما تكره ليرى صبرك، ويسمع صوتك بالدعاء ليكشف الله عنك ما نزل بك. ولا يفطن لمراد الله منه إلا المؤمنون حقا، إلا المؤمنون حقا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما غير المؤمنين فإنهم لا يفطنون لمراد الله تبارك وتعالى منهم في السراء، ولا يفطنون لمراد الله تبارك وتعالى منهم في الضراء، وإنما يقولون بطبيعة الدنيا يوم لك ويوم عليك، قد مس آباءنا الضراء السراء والضراء، هي الدنيا كده يوم حلوة ويوم مرة ويوم في عافية ويوم في مرض، طبيعة الدنيا كده. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء في أنفسهم والضراء في أموالهم، أو العكس، البأساء في أموالهم والضراء في أبدانهم لعلهم يتضرعون. إبا ربنا لما بيبتليك أردنا أن يسمع منك كلمة يا رب يا رب يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب وسع علي، يا رب اكشف همي، يا رب فرج كربي، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هلا الله ابتلاهم لعلهم يتضرعون، فهلا إذا جاءهم جاءتهم البأساء والضراء تضرعوا، ما حصلش، فهذا حظ من الله لهم. هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ما حصلش، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم، فلم ينتبهوا من مراد الله سبحانه وتعالى منهم في البأساء. الشدة اللي احنا فيها دي ليه؟ الضراء اللي احنا فيها دي ليه؟ الضيق اللي احنا فيه ده ليه؟ المحن والفتن والأزمات والكروب والخطوب التي أصابت البلاد مشارقها ومغاربها ليه؟ ما حدش واخد باله. بحثوا عن كل الحلول إلا الحل الأوحد، فقد نسوه، فقد نسوه. لعلهم يتضرعون، يا رب يا رب يا رب. فلولا إذ جاءوا بأسنا تضرعوا، ما حصلش، ما عملوا إيه؟ قست قلوبهم، ما تأثرتش بالبلاء بالشدة. والأصل إن الفطرة السليمة بيبقى عليها شوية ركام كده، شوية غبرة، فالشدة بتكشف الغبرة، بترجع الفطرة السليمة لربنا. لكن لما يبتلى الإنسان ويؤخذ بالبأساء والضراء ولا يزال هذا الغبار عن فطرته، يبقى القلب قد مات، خلاص مات، ما عادش في حياة، لا يرجى منه خير، مش واخد باله خالص. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انتوا كويسين، فيش اي مشكلة خالص. والشيطان لا يزين الا القبيح ولا يحسن الا القبيح. الشيطان لا يحسن الحسن ولا يقبح القبيح، الشيطان يقبح الحسن ويحسن القبيح. الشيطان يقبح الطاعة ويزين المعصية. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قست قلوبهم، ما تأثروش بالشدة التي أصابتهم، ثم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذا أخذوا بالبأساء والضراء فرسبوا في هذا الامتحان، ما خدوش بالهم. الشدة دي ليه؟ ايه اللي وراها؟ ايه اللي وراها؟ وايه اللي يزيلها؟ وايه اللي يرفعها؟ ما خدوش بالهم من المادة دي، سقطوا في المادة دي. رسبوا في الامتحان في مادة البأساء والضراء. فنقلهم الله إلى المادة الثانية. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هو يعني يحب العذر، ولذلك يعني يقيم الحجة على عباده بأكثر من أسلوب حتى لا يبقى عذر لمعتذر. أخذهم بالبأساء والضراء، ما خدوش بالهم. فلما نسوا ما ذكروا به من الشدة والبلاء والبأساء والضراء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كان في قحط، كان في بلاء، كان في جدب، كان في غلاء، كان في مرض، كان في وباء عام، ما خدوش بالهم ليه كده؟ ليه ده كل الشده دي كلها ليه؟ والبلاء ده كله نازل ليه؟ ما خدوش بالهم. فغيرهم الى الحال التي بالضد، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ابواب كل شيء مما يحبوه، صحه وعافيه وامن وامان ورخاء واموال ورواج اقتصادي وكثره اولاد وجوب في البلاد. فتحنا عليهم أبواب كل شيء لعلهم يشكرون. بقى برضو ما خدوش بالهم، زي ما خدوش بالهم هم ابتلوا بالشدة ليه، ما خدوش بالهم ابتلوا بالرخاء ليه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ففرحوا بما أوتوا. فرح قارون اللي هو فرح الأشر والبطر، وردوا هذا إلى أنفسهم، إلى أنفسهم. الآن البلاد الغربية مبتلاة، ونسأل الله أن يعافينا، بما تعلمون من الديون المتراكمة ومش عارفين يحلوه. فالآن بيبحثوا الحلول عن ايه؟ في البحث عن اشخاص. شيل ده وهد ده، شيل ده وهد ده. اللي راح ما عرفش يحل، واللي جاي مش عارف يحل، لان العملية مش في عملية تغيير اشخاص، العملية مش عملية تغيير اشخاص. شيل هذا لانه فشل في الخروج من الازمة، تبادل التاني، التاني سيفشل برضه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. فرح الأشر والبطر الذي لا يصحبه شكر لله سبحانه وتعالى، ولا يكون معه رد الفضل إلى المتفضل أولا هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لا يعرف الفضل لله ولا يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه. فلما نسوا ما ذكروا به من الشدة والبأس والضرر فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا ولم يشكروا أخذناهم بغتة، فجأة جاءهم العذاب فإذا هم مبلسون آيسون من كشف العذاب ورده بعد أن نزل بهم. فإذا هم مبلسون آيسون من كشف العذاب الذي نزل بهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وإذا قطع الدابر يبقى كل ما كان قبله إيه؟ قطع. الدابر هو الآخر، لو فيه طابور ماشي، أهلك آخر واحد، يعني معناته الأول أهلك. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين على أن قطع دابرهم، لأن قطع دابر الظالمين نعمة، نعمة ينعم الله بها على البلاد والعباد، نعمة ينعم الله بها على البلاد والعباد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ضرب مثلا عاما ولم يسمي. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، لم يسمي منهم أحدا، ولكنه في الأعراف سمى آل فرعون وبين كيف أخذهم بالأخذ المختلف المتنوع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. زراعة مفيش، دخل مفيش، محصول مفيش، لا زرع بيدي محصول ولا نخل بيدي ثمر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصوم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، شوف قسوة القلب، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني أخذناهم بالطوفان، المية فاضت، فيضانات اللي بتدمر البلاد كما تسمعون في الأخبار كل يوم، تموت وتزيل قرى بأكملها. يا موسى ادع ربنا، يدعي ربنا، ربنا يوقف الطوفان يرجعوا تاني. أرسل الجراد أكل الأخضر يا موسى، أرسل الدم، يعني كل آية تأتيه يلجأ الموس يزيح الله يرجعه تاني، وهكذا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال العلماء لم يأخذهم الله تعالى في حال البأساء والضراء، بل أخذهم في حال السراء والرخاء. ليه؟ لتعظم حسرتهم، لتعظم حسرتهم. لأن لو كان الإنسان في شدة وجال الموت يمكن يفرح بالموت لظنه أن ما بعد الموت يكون أحسن مما كان إيه عليه، لكن لما يبقى في نعمة وفرخاء ورفاهية وبنقول تفضل إعدام، كم تكون حسرته؟ فالقوم لم يؤخذوا في حال البأس والضراء، لما أخذوا في حال الرخاء والسراء لتعظم حسرتهم. ثم لابد أن تفرق بين هذا الفتح المذكور في هذه الآية وبين الفتح المذكور في الأعراف في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلازم تفرق بين الفتحين وتنظر هل أنت مفتوح عليك أم لا، ونوع الفتح الذي فتح عليك به ما هو. فتحنا عليهم أبواب كل شيء وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إبا أبواب كل شيء لا تعني البركة، والبركة تعني كل شيء، فكل شيء قد لا يكون مباركا فلا خير فيه، لكن البركة تغني ولو كان الشيء قليلا، البركة تغني ولو كان الشيء قليلا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء على الذين كفروا، أما فتحنا عليهم بركات على الذين آمنوا واتقوا. فإذا كنت مفتوحا عليك فانظر أي الفتحين أنت فيه، هو فتح بركة ولا فتح نقمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. ثم قرأ الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته، بيعصي ربنا وربنا بيديله، كل ما يعصي ربنا يزيده. أهل الدنيا يقول لك ده فلان ربنا رضى عنه، شوف يا أخي الخير هو فيه، شوف النعمة اللي هو فيها، هو إنسان أبعد ما يكون عن الله عز وجل. هؤلاء وقفوا مع الله، وقفوا مع الله ولم يفقهوا قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا نسوا ما ذكروا به حتى إذا أخذناهم بغتة. نسوا هذا، ما انتبهوا إليه. فإذا كنت مقيما على طاعة الله مجتهدا في مرضاته بعيدا عن معصيته وربنا فتح عليك فازدد من الطاعة شكرا لله، وهذا واسأل الله أن يرزقك خير ما فتح عليك. وأما الآخر فيجب أن ينتبه، العاصي الذي فتح الله عليه يجب أن ينتبه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ إن أخذ الله سمعكم فصرتم صما، ما عادوش بتسمعوا حاجة خالص، ذهب الله بسمعهم ما عادوش يسمعوا. من الذي يرد عليهم سمعهم أو ذهب الله بأبصارهم صر عميان، أو ختم على قلوبهم ما عدوش بفهموا حدا خالص. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ إنسان فقد سمعه من يرد عليه غير ربنا، فقد بصره من يرد عليه غير ربنا، فقد عقله من يرد عليه غير ربنا؟ وهم كانوا مقرين بهذا، لا ما كانوش ينكرون. قل من يملك، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فما كانوا مقرين أن مالك السمع والبصر هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تنام وتصحى أول ما تفتح عينيك وتلاقي نفسك شايف الدنيا تقول الحمد لله، انت كنت نايم اعمى انت شايف حال البصر خلاص، ساعة ما بتنام بتغمى شوف الحال، فلما تفتح عينيك تقول الحمد لله. لما يصحوك يا فلان وتسمع وتصحى على الصوت سمعت تقول الحمد لله. هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اذا اصبح، كان اذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر وتأمل وتعجب كيف نصنف الآيات، لعلهم يفقهون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، لكن ثم هم يصدفون. آيات مفصلات منوعات، تارة هكذا وتارة هكذا، الأسلوب مختلف، كل أسلوب مختلف عما قبله وعما بعده، يمكن يخذوا بالهم ولكن لا يزيدهم إلا نفورا، لا يزيدهم إلا نفورا ثم هم يصدقون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، جهرة وانتو شايفينه، بغتة بالليل وانتو نايمين، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بالليل وانتو نايمين أو بالنهار وانتو صحيين، هل يهلك بهذا العذاب إلا القوم الظالمون؟ خلي بالك هنا في أسلوب من أساليب الدعوة اللي هو أسلوب التلميح والتعريض، أسلوب التلميح والإيه؟ والتعريض. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما قالش هل يهلك غيركم وهل يهلك إلا أنتم؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هم القوم الايه؟ هم الظالمين. ولكن من أسلوب الدعوة التلميح والتعريض والبعد عن التصريح، ما دام التلميح يغني تلجأ للتصريح ليه؟ ما دام التعريض يغني تلجأ إلى المواجهة ليه؟ وهذا ما فعله موسى عليه السلام، أو ما علمه رب العالمين لموسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتيه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني إذا أنت كذبت يبقى عليك العذاب، إذا توليت عليك العذاب، وإذا أمنت فالسلام عليك. لكن تلميح وتعريض بدل التصريح والمواجهة. يقول لك فلان ده خطيب جريء بيقول الأعور أنت أعور في وشه، هذا مش من أدب الدعوة دي، مش من أساليب الداعية، تنفعش. هكذا القرآن يعلمنا ويربينا، يعلمنا الأسلوب، أسلوب الدعوة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين هم بربهم يعدلون؟ اللي هو أنتم يعني، بس ليه يقولون أنتم؟ هم لازم يفهم هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن آمن، ومنذرين لمن كفر وكذب. هذه وظيفة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح، فمن آمن وأصلح لا بد من هذا الشرط الثاني هو الإصلاح. الإصلاح إصلاح العمل كله، العمل للآخرة والعمل للدنيا، العمل لله والعمل للناس، لا بد من الإصلاح. الإيمان يستلزم أن يكون المؤمن مصلحا، يصلح نفسه ويصلح قوله ويصلح عمله ويصلح من حوله. لا بد أن تكون مصلحا، لا يكفي أن تكون صالحا، لا بد أن تكون مصلحا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم إذا خاف الناس ولا هم يحزنون إذا حزن الناس. فلا خوف عليهم إذا خاف الناس ولا هم يحزنون إذا حزن الناس. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون عن طاعة الله إلى معصيته. فالفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، وقد يكون فسوقا أكبر وقد يكون فسوقا أصغر. فمن خرج عن الإيمان إلى الكفر فهذا هو الفسق الأكبر، ومن خرج عن الطاعة إلى المعصية فهذا الفسق الأصغر. والله تعالى قال في التنابز بالألقاب: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. وقابل الله الفاسق بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الفاسق الكافر هنا. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذا الفسق الأكبر، لأنهم كذبوا بآيات الله، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون عن الإيمان إلى الكفر وعن التصديق إلى التكذيب. ولقد أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله الآيات واقتراحهم عليه المقترحات، وقالوا: لولا نزل عليه آيات من ربه. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أنتوا كل شوية هات لنا كذا وهات لنا كذا وهات لنا كذا. سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فلماذا تسألوني هذه الأسئلة وتطلبون مني هذه الطلبات وتقترحون علي هذه المقترحات وأنا ما قلت لكم إني ملك؟ لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. أنا بشر مش ملك، تطلبون مني الطلبات دي ليه؟ قل لا أقول لكم إني ملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هات وهات وهات. وانا قلت لكم ان انا مفاتيح الخزائن بايدي عشان تسالوني؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، زي ما ربنا أمره، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أنا متبع، أنا متبع، إذا جاءني الوحي بشيء بلغته، وإذا لم يأتني بشيء لا يمكن أن أفتري عليه شيئا، لا يمكن أبدا أن أفتري عليه شيئا. أنا متبع، ربنا يوحي إلي شيء أبلغ، ما فيش وحي خلاص، ما فيش شيء عندي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان وهو رسول الله مأمورا بالاتباع، فأولى بهذا الأمر من كان على مثل ما كان عليه، أتباعه يجب أن يكونوا متبعين للوحي كما كان هو عليه الصلاة والسلام متبعا لوحي رب. يجب على أتباع المؤمنين أن يكونوا متبعين للوحي، فإن الله أمرهم بذلك كما أمره هو بذلك، قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فنحن مأمورون بالاتباع، منهيون عن الابتداع، منهيون عن التكلف، أن نتكلف ما لا علم لنا به، متبعون، عندنا علم قلنا به، ما عندناش علم سكتنا، كما كان عليه الصلاة والسلام، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ مش عايزة جدال ديت. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر والمهتدي والضال، فالمؤمن المهتدي مثل كالبصير، والكافر الضال مثل كالأعمى. وما يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي. أفلا تتفكرون؟ تفهموش أنتم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم؟ وأنذر به، ضمير عائد على الوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي القرآن. وأنذر به أي بالقرآن، أنذر بالقرآن، فالإنذار لا يكون إلا بالقرآن، والتذكير لا يكون إلا بالقرآن، والدعوة لا تكون إلا بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حالة كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الناس اللي بتخاف من ربنا ان يعرف ان يوم القيامة ليس لهم من دون الله ولي يتولاهم وينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله، وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله بدون إذن الله. الناس اللي بتخاف ده هي التي تنتفع بالإنذار وتخاف إذا خوفت. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حالة كونهم، يعني هم مش خايفين من مطلق الحشر، هم خايفين أن يحشروا إلى ربهم ولهم أعمال توجب العذاب، وليس لهم من دون الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم، إذا حقت عليهم كلمة العذاب، هم خايفين من كده. فالذين هم من عذاب ربهم مشفقون هم أهل الانتفاع بالتذكرة، هم أهل الانتفاع بالتذكرة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذرهم ليه؟ إيه الحكمة من الإنذار؟ لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وأعظم ما به الله أمر التوحيد، وأعظم ما نهى عنه وزجر الشرك. فأول ما تتقي